العلة وجودا وعدما، فمتى وجدت النجاسة ثبت حكمها، ومتى زالت زال حكمها. وإزالة الخبث يا جماعة، ولا سيما طلاب العلم، إزالة الخبث ليس من الأمور التعبدية. ولهذا لو أن الإنسان نشر ثوبه على ثوبه النجس على الجدار وأمطرت السماء وغسلت الثوب وهو لا يعلم يطهر الثوب أو لا يطهر، يطهر مع أنه ما نوى، لأن هذا ليس من الأمور التعبدية التي يتعبد بها. وإن كان الإنسان يؤمر بأن يزيل النجاسة ويكون إزالته للنجاسة عبادة، لكن أصل إزالة النجاسة ليس من باب المأمورات التي تقصد بذاتها. طيب، إذا زال الإشكال الآن في أن الله لم يذكر غسل الكفين قبل غسل الوجه، ولماذا؟ أحسنت. الجواب أن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس بواجب. وزال الإشكال في أن الله لم يذكر الاستنجاء والاستجمار. الأخ أجب السؤال، السؤال ما الذي أزال الإشكال في أن الله لم يذكر في آية الوضوء الاستنجاء والاستجمار؟ لا استر حضار انك ما انت معنا اليوم، اللهم اهدنا فيما هديت. نعم اي نعم، وليس من باب رفع. احسنت، لان هذا من ازاله النجاسه ومن ازاله الخبث وليس من باب رفع رفع الحدث. وهنا مساله احب ان انبه عليها في مساله ازاله الخبث. كثير من الناس يصاب ثوبه بنجاسة ويقول إذا جاء وقت الصلاة غسلته، ثم ينسى ولا يغسله. أليس هذا يقع منكم؟ نعم، يعني يمكن بعض الناس يقع وبعض الناس لا يقع، لكن نقول الأفضل أنه متى حصلت النجاسة فبادر إلى غسلها حتى لا تنسى، ثم إذا شرعت في الصلاة ذكرت. والدليل على أنه تنبغي المبادرة في إزالة النجاسة أن الأعرابي لما جاء فبال في طائفة المسجد، وتعرفون القصة، رجل أعرابي بدوي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى ناحية فجعل يبول لأنه جاهل، فقام الصحابة يصيحون به يزجرونه، ولكن أحكم الخلق وأرحم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال اتركوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركه حتى قضى بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يريقوا عليه دلوا من ماء حالا، ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا قال الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. تحجر واسعا عفى الله عنه، لان الصحابه غلظوا عليه وزجروه، والنبي عليه الصلاه والسلام اعلمه بالحكم برفق، وبين ان المساجد لا يصح فيها شيء من الاذى والقدر، ولم يوبخ ولم يقل لا تعد لهذا، بل أخبره بالحكم ونفسه اطمأنت، أي نفس الأعرابي، أي نفس الأعرابي اطمأنت ولن يعود. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول أمر فورا بأن يطهر المحل، وكذلك جيء إليه بصبي، جيء إليه بصبي لا يأكل الطعام، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، لطيف حتى مع الصبيان، أجلسه في حجره والصبي لم يعلم أنه في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع؟ قال في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فصب عليه فورا. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا تنجس ثوبه أو مكان صلاته أن يبادر بإيش؟ بإزالته حتى لا ينسى، ثم إن ارخبت لا ينبغي الإقرار عليه. ولعلنا نقتصر على هذا الجواب في الأسئلة، ها؟ ولا ما أعلم، ها؟ 5 دقائق سهل. الآن نبدأ إن شاء الله بالأسئلة ونكمل الكلام على إقامة الصلاة في الليلة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأنا أقول لكم أنتم مخيرون أي الآن بين أن نأتي على الأمور بسرعة أو أن نبسط القول فيها بقدر استطاعتنا. الثاني ولا الأول؟ خلاص خلاص. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ نفعنا الله بعلمكم، هذا يقول: حصلت على سند إثبات من الصوامع والغلال مقابل استحقاق من القمح، وهذا بمبلغ يستحق الدفع بعد مدة، وعرضت علي بعض البنوك مبالغ كبيرة مقابل التنازل عن بعض المبالغ المذكورة، فما حكم ذلك كله وما الواجب فيها؟ هذا السؤال الذي سمعتموه مضمونه أن الصوامع بدأت تعطي سندات، تعطي أهل القمح سندات بأن يسلم استحقاقه بعد مدة 8 أشهر أو 10 أو أقل أو أكثر، وليكن هذا السند مشتملا على 100,000 ريال، بمعنى أن الصوامع أعطت الفلاح أو المزارع شيكا بمبلغ 100,000 ريال تسلم بعد 8 شهور. فهمتم الآن؟ ها؟ مقابل القمح الذي دخل على الصوامع، مزرعة قمح من المزرعة دخل على الصوامع بثمن قدره 100,000، أعطي شيكا يسلم له هذا المبلغ بعد 8 شهور. فيأتي هذا المزارع إلى البنك ويقول: هذه 100,000 مستحقة لي على الصوامع، أعطني الآن 80,000 وخذ الشيك. فإذا جاء وقت التسليم ذهب فيعطيه البنك 80,000، فإذا جاء وقت التسليم ذهب البنك إلى إيش؟ إلى الصوامع وأخذ 100,000. بعض الناس عمل هذا العمل، وهذا حرام، هذا ربا صريح واضح، لأنه بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنسيئة. النسيئة يعني التأخير، يعني التأخير في القبض. الآن البنك باع 80,000 ريال بكم؟ 100,000 ريال. 100,000 ريال هي مقبوضة أو غير مقبوضة؟ غير مقبوضة. إذن هذا ربا نسيئة. هل 100,000 ريال زائدة على 80؟ زائدة، هذا ربا الفضل. إذن هذه المعاملة مشتملة على الربا بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انتبه لقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا إشارة إلى أن أكل الربا أضعافا مضاعفة سبب لدخول النار. فإذا قال المزارع أنا محتاج أنا مطلوب، الناس يأتون إلي أعطنا حقوقنا، نقول إنه لا حق لهم أن يطالبوك بما لا تستطيع وفاءه، ويحرم على كل ذي دين أن يطالب المطلوب وهو معسر، حرام عليه بنص القرآن، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حذف خبر المبتدأ اعتناء بذكر المبتدأ الذي هو وجوب الإنظار، والأصل فعليكم نظرة إلى ميسرة. فلا يجوز لأي إنسان يطلب شخصا والمطلوب معسر أن يطلب منه الدين، حرام عليه. نقول يا أخي من الذي أعطاك، من الذي أعطاك المال ومن عليك به حتى صرت تجود به على غيرك وتدينه غيرك؟ من هو؟ والله الذي أعطاك هذا المال وجاد به عليك قال لك إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فامتثل أمر الله الذي أعطاك المال، أنظر المعسر، خف من ربك، ربما تسلب الأموال وتكون الدائن اليوم وتكون الدائن اليوم وغدا المدين. اتق الله. وإن أمهلك الله في الدنيا وبقيت على غناك وأنت تطالب هؤلاء الفقراء فإن الحساب أمامك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن قال الدائن إن أمامي أناسا يلعبون بالناس يتدينون ثم يعسرون، نقول إنهم إذا تدينوا ثم آثروا فالذي قدر عليهم الإعسار من؟ الله عز وجل. لا أحد يريد الإعسار أبدا، كل الناس يريدون الثراء. وإن أذنته أو إن دينته وهو معسر وأنت تعلم عسرته فقد دخلت على بصيرة، فلماذا تدينه وهو معسر؟ صحيح أنه يوجد من بعض المدينين مماطلة بالحق مع قدرتهم على الوفاء، هؤلاء لا ترحمهم ما داموا مواطنين والحق واجب وهم قادرون على وفائه، هؤلاء لا ترحمهم لأنهم ظلمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فالمهم يا أخواني أن نقول هؤلاء الذين يبيعون وثائق الدين الذي على الصوامع على البنوك أو غير البنوك بثمن أقل من أجل أن يأخذوا هذا الثمن الأقل ثم المشتري يأخذ دينه من الصوامع فيما بعد بزائد، نقول هذا حرام على هذا المدين وعلى الشركة أو البنك الذي يعامل هذه المعاملة. وهذا السؤال جزاه الله خيرا الذي وضعه، لأنه مهم ووقع فيه كثير من الناس بحجة أنهم أي أن المزارعين مدينون وأنهم محتاجون. نقول يا أخي وإذا احتجت، إذا احتجت فاتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أثابكم الله. هذا يقول يكون الركن اليماني أو الحجر الأسود مطيبين أحيانا، فما حكم استلامهما للمعتمر وهما بهما هذا الطيب؟ نعم الحجر الأسود والركن اليماني يطيبهما بعض الناس تعظيما لبيت الله عز وجل، وهو يشكر على هذه النية، لكن إن كان الطيب لا يعلق باليد وإنما هو رائحة فإنه لا يضر المحرم شيئا لأنه لا يعلق بيده. وإن كان الطيب كثيرا بحيث يعلق باليد فليتجنب المحرم استلام الحجر الأسود والركن اليماني، وحينئذ يكون فوت على نفسه سنة من السنن. سبب تفويت هذه السنة تطيب هذين الركنين، وعلى هذا فيكون الذي يطيبهما بطيب يعلق بأيدي الماسحين يكون قد جنى على المحرمين بحرمانهم من هذه السنة، فيكون أراد خيرا، أي الذي طيب هذين الركنين أراد خيرا ولكنه وقع في أمر منع المحرمين من فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لمن طيب هذين الركنين أن يمسحهما أولا حتى لا يبقى إلا إيش؟ إلا الرائحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: تكرار العمرة في السفر الواحد أو فعلها عن الميت. تكرار العمرة في السفر الواحد أو فعلها عن الميت أمر. تكرار ولا تكرار؟ تكرار. تكرار العمرة في السفر الواحد أو فعلها عن الميت أمر كثر السؤال عنه، فما توجيهكم حفظكم الله لهذا الأمر؟ أنا أوجه إخوان المسلمين إلى قاعدة مهمة، وهي أن الشرع منقول لا معقول، بمعنى أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بما نقل من شريعته وليس بما أملى عليه عقله أو هواه أو عاطفته. فلننظر، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في عمة القضاء ولم يكررها مع حبه صلوات الله وسلامه عليه للعمرة، حتى جعل اعتماره في السنة القادمة في صلح الحديبية من الشروط، ومع ذلك لم يكررها. وفتح مكة في رمضان، انتبه، في رمضان فتح مكة في رمضان، وبقي 10 أيام قبل خروج رمضان وتسعة أيام بعد خروجه ولم يأتي بالعمرة، لم يخرج من مكة ليعتمر مع أنه قادر على ذلك ولا عاجز؟ قادر بلا شك، ونعلم علم اليقين أنه أحرص الناس على الخير، ومع ذلك لم يفعل. والصحابة رضي الله عنهم كذلك ما فعلوا، ما كانوا يخرجون إلى التنعيم أو غير التنعيم ليحرموا منه ويأتوا بعمرة، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فهل هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم إمامنا وقائدنا محمد رسول الله، هل هم غفلوا عن هذه السنة أم تهاونوا بها أم جهلوها؟ إيش؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهل ولم يغفل ولم يتهاون، فلما لم يقع منه ذلك علم أنه ليس بسنة، وأنه لا يسن للإنسان أن يكرر العمرة في سفر واحد لا لنفسه ولا لغيره. أما لنفسه فالأمر ظاهر وقد عرفتموه، وأما لغيره فأولى وأولى، لأن النفل عن الغير قد اختلف العلماء في جوازه، وقالوا إن النيابة في الحج إنما هي في حج واجب، أما التطوع فمن كان قادرا فليتطوع بنفسه وليحضر إلى المسجد الحرام بنفسه، وإلا فلا يناب عنه. هذا فضلا عن كونها تكرارا في سفر واحد. لذلك ننصح إخواننا المسلمين أن هذه الفعلة التي لم تكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. وإذا كان الإنسان يحب أن ينفع موتاه فلا أظن واحدا منا يشك في أن أدل الناس على الخير هو من؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما حدث الأمة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله قال إلا من ثلاث: صدقة جارية يفعلها الإنسان نفسه قبل أن يموت، أو علم ينتفع به، والثالث أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث في سياق العمل. ولو كان العمل للميت مما ينجب إليه لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لا يخفيه علينا وهو مشروع أبدا. لقال أو ولد صالح يعتمر له أو يحج له أو يتصدق له أو يصلي له أو يقرأ له، ولم يقل. عدل عن هذا كله وأرشد إلى الخير وهو قوله أو ولد صالح يدعو له. فلماذا يا إخواني، لماذا نغلب العاطفة وندع إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول اعمل العمل الصالح لنفسك وأنت ستحتاج إليه كما احتاج إليه الميت، وادع للميت كما أرشدك أعلم الخلق وأنصح الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولد صالح يدعو له. أنا واجب علي أن أبلغ ما علمت من شريعة الله، والعمل لست ملزما به. وأنتم وإن أفتاكم الناس وأفتوكم، أمامكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمامكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يمكن أن يعدل به قول أحد، ولم يرشد أمته إلى أن يعتمروا لأمواتهم أو أحيائهم إلا في الوجوب فقط. الواجب صحيح، ثبتت السنة بأن الإنسان يجوز أن يحج الحج الواجب عن الميت وكذلك العمرة. أما هذا العمل فهذا عمل ليس من شريعة الله. ولهذا قال عطاء فيما أظن في القوم الذين يخرجون من مكة للتنعيم ويأتون بعمرة، قال لا أدري أيثاب هؤلاء أم يؤزرون، يعني أم يأتمون. فنسأل الله لنا ولإخواننا الهداية إلى صراطه المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. اكتب السؤال. أحسن الله إليكم. وذا سائل يقول: لقد ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج الشخص من البلد التي وقع فيها الطاعون، فكيف نجمع بين هذا وبين الإيمان بالأسباب؟ سبحان الله، هذا السؤال غريب. أليس هذا من الأسباب أن يخرج الإنسان أليس هذا من الأسباب أن لا يدخل الإنسان بلدا فيه الطاعون؟ ما هذا أسباب هذا؟ طيب إذن كيف يقول هذا أجمع بين هذا وبين الأسباب؟ أعد السؤال. يقول: لقد ذكرتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خروج الشخص من البلد التي وقع فيها الطاعون، فكيف نجمع بين هذا وبين الإيمان بالأسباب؟ أحسن. إذا صار على خلاف ما فهمت، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوا منه فرارا منه، لأن الفار من ذلك يعتقد أن فعل السبب قاض على قدرة الله وإرادته. الخروج من أرض الطاعون سبب للنجاة منه، لكن ليخرج منه بعد أن وقع فيه، الذي يخرج من البلد بعد أن وقع الطاعون فيه كأنه يريد أن يعارض قدر الله بإيش؟ بفعل الأسباب، وهذا غلط. ونظير ذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لقد قرأت في أحد كتبكم وخرجت عنه لأنه مع التماس. يقول: لقد قرأت في أحد كتبكم أن المؤذنين يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول الوقت بخمس دقائق، فما صحة هذا القول وماذا يترتب عليه من أحكام؟ نعم، هذا صحيح أن المؤذنين يؤذنون قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، لأن بعض المؤذنين يعتمد على ساعته والساعات تختلف. ثم إن المؤذنين من عادتهم أن المؤذن إذا أذن إيش تابعوه بدون قيد ولا شرط، حتى أنه في أول رمضان هذا العام أناس سمعوا أذان الرياض وهم في القصيم فظنوا أنه مؤذن في القصيم فأذنوا وأفطر الناس، وهذا من الغلط. الواجب على المؤذنين التحري، وهم إذا تأخروا مثلا عن طلوع الفجر خمس دقائق خير من أن يتقدموا طلوع الفجر بدقيقة واحدة، لأن التقدم على الوقت في فجر أيام الصيام فيه جنايتان. الجناية الأولى حرمان المسلمين مما أحل الله لهم من الطعام والشراب، لأن الله أحل لهم الطعام والشراب إلى متى؟ اقرأ. لا، ما قال حتى يطلع الفجر، الآية الكريمة حتى يتبين، حتى يتبين، وفرق بين حتى يتبين وحتى يطلع. إن حتى لو فرضنا فلكيا أن الفجر قد طلع ولكن لم يتبين فإنه لا عبرة به، لأنه قال حتى يتبين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد به الفجر الصادق الذي يكون مستطيرا في الأفق ولا ظلمة بعده. فإذا أذن المؤذن قبل طلوع الفجر ولو زعم أن ذلك احتياط فإنه منع المسلمين من إيش؟ مما أحل الله لهم، منعهم. والجناية الثانية أنه تسبب أن يصلي بعض الناس صلاة الفجر قبل دخول الوقت، وهذا شيء عظيم. يعني لو أن إنسان قال لصلاة الفجر الله أكبر وقبل أن يشرع في الفاتحة تبين طلوع الفجر فصلاته نفل، يبطل الفرض ولكن تصح نفلا، لأن المصلي للفجر تضمنت نيته شيئين، تضمنت نية صلاة ونية فجر، إذا بطلت نية الفجر بقيت نية الصلاة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة مفيدة، قالوا إن الإنسان إذا أدى فرضا وتبين أن وقته لم يدخل صار ذلك نفلا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول: ما هو الفرق بين النبي والرسول على القول الراجح؟ نعم، هذا مختلف فيه عند العلماء، وأقرب الأقوال في هذا عندي هو قول الجمهور أن النبي إنما يوحى إليه من أجل أن يتعبد لله بما أوحي إليه به، وأما الرسول فأوحي إليه ليبلغ الناس ما أوحي إليه. ويؤيد هذا أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يسبقه رسول، فهذا رأي الجمهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وإنما يعمل، فمن اتبعه على الحق اتبعه ومن لم يتبعه فليس ملزما بإبلاغه، وأما الرسول فإنه ملزم بإبلاغ الوحي الذي أوحي إليه. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: هل من اعتاد تأخير الفجر كسلا أو نوما أو ضبط الساعة على الساعة السابعة صباحا أي بعد شروق الشمس، هل يدخل في عداد تارك الصلاة؟ هذا لا يدخل في عداد تارك الصلاة، يعني معناه لو ترك الإنسان صلاة واحدة من الفرائض حتى خرج وقتها عمدا فإنه لا يكفر، لأن ألفاظ الأحاديث التي وردت في كفر تارك الصلاة فيها من ترك الصلاة وليس فيها من ترك صلاة، إنما الأحاديث الصحيحة الصلاة بأل الدالة على العموم، فمن ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر. لكن في ظني أن هذا الذي لا يوقف الساعة إلا على وقت بعد طلوع الشمس، في ظني أنه شاك بوجوب الصلاة، وإلا فلا يمكن لإنسان يعتقد فرضية الصلاة في وقتها ثم يحافظ على تأخيرها إلى ما بعد الوقت، هذا بعيد جدا. ولكني أنصح هذا الرجل وأقول اتق الله في نفسك، أدى صلاة الفجر في وقتها، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولهذا قال بعض العلماء إن إقامة الصلاة من أسباب الرزق، ولا شك أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق، لأن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم طيب، نعم أثابكم الله. هذا يقول ما المقصود بقوله تعالى يا حسرة على العباد؟ نعم، المعنى أن العباد عليهم الحسرة لأنه ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فكل من استهزأ بالرسول فسيجد استهزاءه حسرة عليه يوم القيامة، ولكن ذلك لا ينفعه. ولكني أسأل، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كيف كانت من رسول؟ ومعنى الآية ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون، فلماذا كان التعبير ما يأتيهم من رسول؟ تفضل قل أنت أشرت، هونت. يلا يا جماعة، نعم يعني زائدة في الإعراب، بارك الله فيك، من هنا زائدة إعرابا لكنها للتوكيد، كقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا إيش من بشير ولا نذير، أي ما جاءنا بشير ولا نذير، فمن هنا زائدة إعرابا وليست زائدة معنى، بل لها معنى وهو التوكيد.